بمناسبة ذكرى 60 لما شق المارشال الأعلى العظيم كيم جونغ إيل طريق المسيرة الاطلاعية إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو، ابتدأت المسيرة الاطلاعية اللوطنية لتلاميذ الناشئين إلى مواقع المعارك الثورية في منطقة جبل بيكتو. أقيمت حفلة الانطلاق يوم التاسع الخميس في ساحة التربية أمام تمثالي المارشال الأعلى الزعيم العظيم كيم إل سونغ والمارشال الأعلى القائد العظيم كيم جونغ إيل المنتصبين في مدينة هيسن. ألقي فيها تقرير وثلاثه كلمات، ثم ابتدأ أفراد الفرقة بالمسيرة إلى جبل بيكتو.